الأخ يسأل يقول هل يجوز وضع الصور للأشخاص في المواقع التي تتعلق بالمجاهدين وغير ذلك لمجرد إعطاء المعلومات؟ أقول في الحقيقة أنا عندي يعني توجه إلى التشدد في مسألة الصور، وإن كان بعض أهل العلم يجيزها، فالذي أراه أن المعلومات بغير الصور تغني إن شاء الله تعالى، وهذه الصور فيها ما فيها من الخلاف بين أهل العلم، والأقرب والأرجح أنها داخلة تحت التحريم، وإن كان الإثم فيها يتفاوت وليست بقدر واحد، ليست مثل الصورة المرسومة وليست مثل الصورة المجسمة، وإنما يتقاسم الإثم فيها من تعاون على إخراجها، وكل يأخذ بقدر الجهد الذي بذله في إخراجها. هذا الذي يظهر لي، وقد ذكرت ذلك في لقاء سابق. وعلى كل حال هذا رأيي، ومن فعل فلعله إن شاء الله تعالى له مندوحة في كلام أهل العلم الذين أجازوها، لا سيما وأن المقصد عنده مقصد خير، والله تعالى أعلم.